ذلك بأن إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ومن يعظم أذن للذين يقاتلون الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع صوامع وبيع وصلوات لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم.

وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. لا وهو الذي قل أفأنبئكم بشر يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس Why?